الله يقراه جبارا يشارقه ويكره الله عبدا قلبه قاسي ألا تذكرت يوما أنت مدركه يوم الوداع شديد المرس والباسي ويوم وضعك في القصر المخيف وقد هلوا عليك التراب بأيديهم وبالفاسي ويوم يجمعنا والأرض هائجة والشمس محرقة تسطى من الراسي سيبعث الله أملاكا منادية هيا تعالوا إلى رب المتعب الكافي هيا تعالوا إلى بشر وإناث فأين الذين على الرحمن أجرهما فلا يقوم سوى العافي عن الناس إخوة الإيمان والإسلام عود كريم إلى كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم الخضارية مركز ومدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية فضيلة الشيخ القارئ ناصر أحمد علي فليتفضل مشكورا مأجورا. Thank you.

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فإذا جاء بعثنا عليكم كان وعدا مفعولا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها ويبشر كل المكان وسبحت كل الهوام وسجدت عند سماع قرآنه كل كان، وصعدت الملائكة وشهدت أمام الرحيم الرحمن بأنها اليوم استمعت إلى تلاوة القرآن في ذكرى تكريم راحل كان إنسان لا نزكيه عليك يا ربنا، وكيف نزكيه عليك وأنت الرحيم الرحمن. استمعنا واستمتعنا إلى قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي الإذاعي والممثل باتحاد إذاعات وسط الجلدة فضيلة الشيخ القارئ ناصر أحمد علي المقيم بالخضرية مركز ومدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية، أذيعت على موجات أثير الضغط العالي ودائما تستمع صوت عالي تذكر الحاج محمد أبو سرحان ودائما مقامه العالي. كان هذا جزاءكم وكان سعيكم مشكورا.